أما حديث خالد بن طالع عمرو قال حسن عمله، فهذا في أدلة كثيرة صحيحة في هذا المعنى، وهذا المعنى ثابت في أكثر من دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أن خيرة من طال عمره وحسن عمله، وهذا حديث جيد، هذا حديث جيد. وأما مسألة أنك يكونون متفخرين ذلك الجعلان، هذا في أدلة كثيرة، منها حديث لا يكونون أقوام أو لينتهين أقوام عن فخر بأبان أو لا يكونون أهون على الله من الجعلان لا تنفع نفسنا بأنفها، في إسناد هشام بن سعد وهو سيء الحفظ، وله طرق كثيرة لكن بغير هذا اللفظ، مثل عند أحمد بسند الصحيح أن خطب الناس في أيام منا قال لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، هذا حديث صحيح. أما اللفظة هذه لفظة لا يكون أهون على الله من الجعلان تدفع نتنا بأنفها، هذه تفرد بها هشام بن سعد وهو سيء الحفظ، وإن كان هو قد خرج المسلم لكن في المتابعات والشواهد. ولا تجاه حديث آخر عند الإمام أحمد بسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعزى بعزاء أهل الجاهلية فأعظوه بهني أبيه، يعني ما افتخر بالأنساب أو طعن في الأحساب، افتخر بالأحساب وطعن في الأنساب يؤمر بعض هني أبيه، وهذا من أشد وأغلط الأحاديث الواردة في تهجين هذا الأمر، لأن الإنسان قال فأعظوه يعني ولا تكلوا، يعني صرحوا بأن يعظ كذا وكذا، يقول ولا تكلوا لأنه لا حرمة له ولا قدر لما لم يكن ملتزما بأمر النبي وأمر بأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء أيضا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بنسهما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أما الإخبار فإنه سيخبر عن نفسه بين من القبيلة الفلانية أو من القبيلة الفلانية، فهذا لا نزاع فيه باتفاق العلماء.